Book 2 38 38 في التاكسي i taxaen من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة Vær venlig og ring efter en taxa كم تكلف إلى محطة القطار؟ Hvad koster det til stationen؟ كم تكلف إلى المطار؟ Hvad koster det til lufthavnen؟ من فضلك على طول. Lige ud, tak. من فضلك هنا إلى اليمين. Til venstre her, tak. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Til venstre ved hjørnet, tak. أنا مستعجل. Jeg har travlt. معي وقت. Jeg har tid. من فضلك هدئ السرعة. Vær venlig at køre langsommere. من فضلك توقف هنا. Vær venlig at stoppe her. من فضلك انتظر لحظة. Vent lige et øjeblik. أنا راجع فورا. Jeg er snart tilbage. من فضلك أعطني فاتورة. Vær venlig at give mig en kvittering. لا يوجد معي فكة. Jeg har ingen småpenge. تمام. الباقي لك. Det stemmer. Resten er til dig. أوصلني إلى هذا العنوان. Kør mig til den her adresse. أوصلني إلى فندقي. Kør mig til mit hotel. أوصلني إلى الشاطئ. Kør mig til stranden.